أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك واتبع ما يوحى إليك من ربك واتبع ما يوحى إليك من ربك واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا إن الله كان بما يعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإخوانكم في الدين ومواليكم

فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب في الأعراب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب في الأعراب يسألون عن أنبائكم عن أنبائكم أنبائكم يسألون عن أنبائكم عن أنبائكم أنبائكم عن أنبائكم أنبائكم يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ما قاتلوا إلا قليلا ما قاتلوا إلا قليلا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا إيمانا وتسليما وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا وتسليما وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن شاء أو يتوب عليهم إن شاء أو يتوب عليهم إن شاء أو يتوب عليهم إن شاء أو يتوب عليهم عليهم إن شاء أو يتوب عليهم إن شاء أو يتوب عليهم إن شاء أو يتوب عليهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن شاء أو يتوب عليهم إن شاء أو يتوب عليهم إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب الرعب وقذف في قلوبهم الرعب الرعب وقذف في قلوبهم الرعب الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وتأسرون فريقا

والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة نضاعف لها العذاب ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين نضاعف لها العذاب ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين يؤتها أجرها مرتين ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن في بيوتكن وقرن في بيوتكن في بيوتكن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وآتينا الزكاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والحكمة من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين